أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبغي الشك في وجود ألفاظ تدل على العموم وأن الحروف يعم كل ما يمكن أن ينطبق عليه المذكور، وهذا واضح لأهل كل لغة بالنسبة إلى لغته. وهناك ألفاظ في كل لغة تدل على العموم وعلى سريان الحكم بالنسبة إلى كل فرد. على أحد الأنواع السابقة من الاستغراق والمجموع أو البدلي، ولكنه مع ذلك قد يناقش في دلالة الألفاظ على العموم تارة بأن إرادة البعض متيقنة وإرادة الجميع غير متيقنة فيقتصر على المتيقن. والجواب عن هذا واضح، فإن إرادة البعض وإن كانت متيقنة وغيره ليس بمتيقن، إلا أن عدم اليقين لا ينافي ظهور اللفظ بالعموم. غاية الأمر أن اللفظ بالنسبة إلى البعض نص وبالنسبة إلى الباقي ظاهر، وكلامنا في الظهور والدلالة، ولا يلزم في الدلالة أن تكون قطعية دائما، بل قد تكون قطعية وقد تكون غير قطعية، ولكن اللفظ بما أنه ظاهر فيه يكون حجة. فهذه المناقشة سابقة. وقد يناقش بما هو المعروف من أنه ما من عام إلا وقد قص، فيقال إن العمومات كلها مخصصة ولم يبق عام على عمومه، فإذا كان اللفظ موضوعا للعموم يلزم خلاف الحكمة أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى لم يستعمل فيه أبدا، وإنما استعمل في معنى مجازي، يعني لازم الالتزام بأن اللفظ موضوع للعموم لازمه أن يكون الاستعمال مجازيا دائما ولم يكن اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي. فهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن اللفظ لم يوزع للعموم، حينئذ يكون مستعملا في معناه. فمن جهة هذا المحذور وهو كثرة الاستعمال في المجاز بل عدم الاستعمال في المعنى الحقيقي أبدا، هذا يقتضي أن يكون اللفظ، يعني الألفاظ المدعاة أنها موضوعة للعموم، نلتزم بأنها مشتركة ولم توزع للعموم، وإلا لزم أن يكون الوزع لمعنى لم يستعمل فيه ويكون المستعمل فيه معنى مجازيا أبدا. والجواب عن هذا أيضا أنه على تقدير تسليم هذه الكبرى أنه ما من عام إلا وقد خص، لو فرضنا أنه كذلك وأن العمومات مخصصة، إلا أن التخصيص إذا كان بإذن متصلين فمعلوم أن هذا لا يستلزم المجازية، بل إن مسبب العموم من الأول ضيق، لا أن عموما ورد عليه التخصيص بعد ذلك ليكون مجازا. فإذا قلنا أكرم كل عالم تقيين، يأكرم كل عالم إلا أن لا يكون تقيين وإلا أن يكون غير تقيين، وإن كان هنا خصص العام إلا أن هذا التخصيص لا يستلزم المجازية قطعا، بل مسب العموم من الأول زيد ورد العموم على العالم غير الفاسق، مثلا على العالم التقي ونحو ذلك، فلا يكون هنا مجاز لم يستعمل لفظ كل أو ما يرادف لفظ كل من ألفاظ العموم لم يستعمل في المعنى المجازي، بل استعمل في العموم والشمول، مسب العموم والشمول حصة خاصة من الطبيعة فلا يكون مجازا. كما أن التخصيص إذا كان بمنفصلين أيضاً سيجيء الكلام في ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى، أن التخصيص إنما يكشف عن التزييق في المراد الجدي لا التزييق في المراد الاستعمالي. اللفظ قد استعمل في معناه، ولكن الإرادة الجدية قد تعلقت ببعض المراد الاستعمالي لا بتمامه. التخصيص بالمنفصل أيضا لا يستلزم المجاز، فلو فرز وجود عام ورد عليه المخصص من الخارج، الماء خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا غير بالي طعمه أو ريحه، مثلا ورد في دليل آخر أن الماء القليل ينفعل بالملاقات، وإن كان هذا مخصصا بالنسبة إلى العام، لكن لا يستكشف أن كلمة الماء مثلا استعمل في غير الماء القليل، أو لا ينجسه شيء المراد بشيء غير النجاسات مثلا أو غير ذلك. لا يستكشف بالمخصص إلا أن العموم ليس بمراد جدا، والمراد الجدي إنما هو بعض أفراده وبعض أصنافه، أين هذا من المجاز؟ وبعبارة أخرى التقييد والتخصيص والمجاز أمور متقابلة، لا أن التخصيص هو المجاز بعينه. التخصيص إنما ينظر إلى بيان المراد الجدي لا إلى بيان المستعمل فيه. المجاز بالحقيقة إنما هما من شؤون المستعمل فيه. إذا استعمل اللفظ في خلاف معناه الموضوع له يكون مجازا، وليس في موارد التخصيص استعمال اللفظ في خلاف معناه الموضوع له. إذن لو سلمنا أن هذه الكبرى صحيحة، يعني ما من عام لا وقد خص، إلا أن هذا لا يستلزم المجازية ليقال بأن وضع اللفظ للعموم حينئذ يصبح لغما، إذ لا يستعمل اللفظ فيه وإنما يستعمل في المعنى المجازي. بعد ذلك يقع الكلام فيما يدل على العموم من الألفاظ. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه مما يدل على العموم وقوع النكرة في سياق النافية أو في سياق النهي، فهذا يدل على العموم، هكذا قال. وذكر أيضا من جملة ما يدل على العموم لفظة كل وما يشبه هذه اللفظة كلفظ الجميع مثلا. وأيضا ذكر من الأدوات التي تدل على العموم الجمع المهلا باللام، يعني هذه الهيئة وزعت للدلالة على العموم. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذه الأمور وإن كانت دالة على العموم ودلالتها على العموم غير قابلة، يعني إنكار دلالتها على العموم، بل لا يسمع، والدلالة واضحة، إلا أن الدلالة على العموم في هذه الموارد تتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخول، فإن العموم تابع لما يراد من المدخول، وهذا لا ينافي استعمال اللفظ في العموم في جميع الموارد. فلو قلنا أكرم كل إنسانين أو أكرم كل عالمين أو أكرم كل فقيهين، لفظة كل قد استعملت في معنى واحد في جميع هذه الموارد، وإن كانت السعة تختلف باختلاف المدخول. إذا كان مدخول كلمة كل هو الإنسان، فتدل هذه الكلمة على سعة الحكم لجميع أفراد الإنسان. إذا كان الإنسان العالم تكون السعة في أفراد الإنسان العالم. إذا كان فقيه، إذا كان المدخول والفقيه، تدل على السعة في أفراد هذا المفهوم فقط وهكذا. فالمستعمل فيه في مثل كلمة كل، وإن كان معا أمرا واحدا، إلا أن السعة والزيق تختلفان باختلاف المدخول، وتكون السعة فيما يراد من المدخول. إذن نحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة. إذا قال لا تكرم رجلا، لا تعاشر أهدا، لا تعاشر رجلا في هذا اليوم مثلا، أو لا تعاشر أهدا، المراد بهذه الكلمة كلمة رجل التي هي موضوعة للمقسم، للمعنى اللابشرطي المقسمي الذي بل لم يلحظ فيه أي خصوصية غير نفس الطبيعة. إذا كان المراد بكلمة الرجل مثلا المطلق يعني اللابشرط القسمي الذي لوهز فيه الخصوصيات وألغيت ويعبر عنه بالطبيعة السارية وبالطبيعة اللابشرط القسمي، إذا كان الملحوظ وهذا طبعا نفي مثل هذه الطبيعة أو النهي عن مثل هذه الطبيعة، النهي عن فعل، إذا كان هذا الفعل الطبيعة التي استفاد من هذه الكلمة مثلا، إذا كانت ملحوظة على نحو الإطلاق وعلى نحو الله بشرط القسمي طبعا يسري إلى جميع الأفراد. ولو فرضنا أن المراد حصة خاصة من هذه الطبيعة طبعا يكون الاستيعاب في أفراد هذه الطبيعة الخاصة. إذا فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان ولم تجري مقدمات الحكمة، حينئذ لا يمكن استفادة العموم، إذ لعل المراد من هذه الطبيعة حصة خاصة والمهملة في قوة الجزئية. فالتمسك بالإطلاق في موارد النفي أو موارد النهي، في هذه الموارد لا يمكن التمسك بالعموم إلا بتوسط جريان مقدمات الحكمة. لا بد من أن تجري مقدمات الحكمة فيما تعلق به النهي أو فيما هو مدخول النافي، ويثبت بذلك أن الملحوظ هو الطبيعة المطلقة، حينئذ يدل الكلام على الاستيعاب والشمول، وأن كل ما ينطبق عليه هذه الطبيعة فهو منهي أو منهي عنه، فالعموم يتبع الإطلاق، وإلا يعني لو لم تجر مقدمات الحكمة لأجل عدم كون المولى في مقام البيان مثلا، حينئذ لا دلالة على العموم، إذ من المحتمل أن المتكلم أراد حصة خاصة من هذه الطبيعة، فالاستيعاب إنما يكون في أفراد تلك الحصة لا في أفراد الطبيعة أينما سرت. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بالنسبة إلى وقوع النكرة أو اسم الجنس، وقوعه في حيز النافي أو في حيز الناهي متين جدا، فإن دلالة النافي أو النهي على الاستيعاب ليست دلالة لفظية، وإنما هي بحكم العقل. العقل يستدل ويدرك بأن نفي الطبيعة لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد، عدم الطبيعة لا يكون إلا بعدم جميع الأفراد، إلا أنه أي طبيعة لا بد الطبيعة المطلقة. وإلا إذا كان المراد يعني إذا كان المستعمل فيه والمراد حصة خاصة من اللفظ، فلا يدل هذا الكلام على نفي الطبيعة أينما سرت بجميع أفرادها. فهذه الدلالة ليست دلالة وضعية، وإنما هي دلالة عقلية. لازم عدم الطبيعة في الخارج وانتفاؤها في الخارج عدم جميع الأفراد وانتفاء جميع الأفراد، فلا بد من أن يلحظ أن المراد بهذا اللفظ أي شيء. هل المراد الطبيعة المطلقة فيدل على النهي عن جميع أفرادها أو على نفي جميع أفرادها، أو الطبيعة الخاصة فيدل على نفي أفراد هذه الحصة، أو أن المتكلم ليس في مقام البيان فلا يكون في الكلام دلالة على الاستيعاب، وهذا واضح. وأما الجمع المهلا باللام فهل دلالتها على العموم والاستيعاب وضعية أو أنها بالإطلاق؟ سيجيء الكلام في ذلك في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى. وأما لفظة كل، فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه من الحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول هذه الكلمة، الظاهر أن هذا لا يصح. والوجه في ذلك أن استفادة الاستيعاب والشمول من مقدمات الحكمة متوقفة على كون المتكلم في مقام البيان وعدم بيانه قيدا خاصا، قيدا وجوديا او عدميا. نستكشف بذلك اذا فرضنا ان المتكلم جعل متعلق حكمه او موضوع حكمه طبيعه مطلقه وكان في مقام البيان ولم يبين قيدا لتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، نستكشف أن المراد الجدي أيضا مطلق. استفادة الاستيعاب والعموم متوقفة على عدم البيان، وأما في أداة العموم فاستفادة الاستيعاب والسريان مستندة إلى بيان ذلك، يعني المولى بين أنه لم يلاحظ خصوصيته، بل أينما سرت الطبيعة. قولنا كل إنسان، بعدما فرضنا أن كلمة إنسان موضوعة للطبيعة الله بشرط المقسمي، الملغاة عنه جميع الخصوصيات حتى خصوصية الله بشرط القسمي، يعني النظر إلى نفس الطبيعة. كلمة كل بحسب المتفاهم العرفي موضوعة للدلالة على أن هذه الطبيعة لوحظت سارية إلى كل ما يمكن أن ينطبق عليه هذا المعنى. فالاستيعاب هنا خذ من استفيد من بيان الشارع وعدم الخصوصية في بعض الأفراد دون بعضين استفيد من بيان العدم. فكلمة كل بمنزلة التصريح أني لم ألاحظ، يعني متكلم هكذا يقول لم ألاحظ في هذه الطبيعة أي خصوصية من الخصوصيات، كانت الطبيعة بأية خصوصية من الخصوصيات موضوع لهذا الحكم، كما في قولنا مثلا كل نار حارة كل زوج منقسم إلى متساويين وغير ذلك مما يدخل عليه هذه الكلمة. معناه أن المتكلم بين في كلامه عدم لهذه الخصوصية. فكم فرق بين المطلق والعام؟ الاستيعاب إنما يستفاد في المطلق من عدم البيان، وهنا يستفاد في العموم من بيان العدم. يعني يبين المولى أن أي خصوصية فرزت لا دخل لها في متعلق الحكم أو في موضوع الحكم. إذن أي حاجة لجريان مقدمات الحكمة؟ نعم، يمكن أن يكون مدخول كلمة كل مقيدا من الأبلال، يقول كل عالم تقي كل عالم فقي كل عالم هاشمي قابل للتقي، إلا أنه إذا لم يكن تقييد في مقام الإثبات وأتى المتكلم بهذه الكلمة كلمة كل، هذه الكلمة رزعا تدل على أن المتكلم لم يلاحظ أي خصوصية. فالدلالة على عدم دخل الخصوصيات مستندة إلى بيان العدم، وأما في المطلق فهذه الدلالة مستفادة من عدم البيان لا من بيان العدم. وعلى هذا يترتب ما ذكرناه ونذكره إن شاء الله تعالى في التعادل والترجيح، من أن العام إذا أرزه مطلق يتقدم العام على المطلق، فإن دلالة المطلق على الاستيعاب والشمول متوقفة على بيان على عدم البيان، وأما العام فهو بيان. هو بحسب الوز بمقتضى الوز كلمة كل أو ما يشابه هذه الكلمة دالة على عدم الخصوصية لحسة من الحسات، فهذا لا يمكن تصديقه. هذا الذي أفاده من أن الدلالة على العموم تتوقف على جريان مقدمات الحكمة هذا لا يمكن. ولولا ما ذكرناه لا يمكن بيان العموم بأي لفظ كان، فمعناه أن المتكلم عاجز عن بيان العموم والشمول، وأن الحكم يسري إلى كل فرد بأي لفظ كان. حتى لو قال إني لم ألاحظ خصوصية من الخصوصيات في متعلق حكمي أو موضوع حكمي، ويمكن أن يكون متعلق الحكم حصة خاصة، يعني لم يلاحظ خصوصية في هذه الحصة، وهذا لا يمكن، يعني غير قابل التصديق، كأن يكون في اللغة العربية أو في غير اللغة العربية من اللغات، أن يكون بيان الاستيعاب والشمول لا يمكن استفادته بلفظ من الألفاظ، يعني لم يوزع لفظ لذلك، وإنما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، هذا غير قابل للتصديق، بل الرجوع إلى الوجدان وإلى بعض تفاهم من هذه الألفاظ الرجوع إلى الوجدان يكفينا في إثبات ما ذكرناه من أن الدلالة على العموم وعدم لحاظ أي خصوصية في المتعلق مستفاد من اللبس الرجوع إلى الوجدان كاف في إثبات ذلك.